المجيدون ماهر. هذه المعركة نهائية أبدية كما يقولون حسب عقائدهم النصرانية، معركة في آخر الزمان عندما تتقابل جيوش الخير الآسيا من أوروبا والغرب مع جيوش الوثنية التي هي العالم الإسلامي، ويكون عدد الجيوش 200 مليون ويكون وميدان المعركة منطقة اسمها سهل أو جبل بجيبو في أرض مصر، وبين قيام الساعة ومع قيام الساعة وعند نزول المسيح عليه السلام يعتقدون أنه سينزل وسيرفع المسيح، يرفع المؤمنين الذين هم النصارى إلى السحاب، ثم يدمر ويقضي على الوثنيين الذين هم المسلمين، ويموت 200 مليون مسلم كلهم يموتون في هذه المعركة وينتصر الصليب. هذه عقيدة 80 مليون أمريكي يتربون عليها ويدعون إليها للنهار. وهذا يقول لك الأحزاب الدينية لا في الشرق الأوسط ولا في العالم انتهت. من قال لك؟ لا ينتهي التعصب أبدا عند النصارى هؤلاء، بل يعني تأتي مراحل تاريخية قد لا يحتاجون إلى التعصب كما حدث لنا قبل 30 سنة تقريبا. ما كان في حاجة إلى تعصب واضح، لأن العالم الإسلامي لم يكن فيه أي قوة إسلامية أصلا، إنما كان أحزاب اشتراكية وشيوعية وكذا، ما في شيء يدعو إلى أن، لأن بدأت الصحوة الإسلامية في كل مكان قد يدركون خطرها، بدأ التعصب يظهر من جديد، وإلا فهو كامل عندهم لا يمكن يتركوه ويتخلوا عنه. أيضا يقول إنه متغير الكبير في ساحة العالم في خياط هذا القرن إلى آخره، ويقول حاشا لله العلي العظيم أن تكون هذه الأحزاب من أهل دينه ومن جماعة رسوله المصطفى. ودليلنا ما حصل لهم في مصر والجزائر وتونس والأردن وسوريا ولبنان. إذا كان كل الدعوات الإسلامية في هذه البلاد بريئة وحاشا لله أن تكون من الإسلام، فمن المسلم؟ يعني انظروا كيف يكفر كل هذه الدعوات في الجملة. ولو أن أحد تعرض لهذا الصحابي الخبيث وأمثاله لقيل أنكم تكفروا المسلمين. انظروا هو يكفر كل الجماعات الإسلامية في مصر والجزائر وتونس والأردن وسوريا ولبنان. طبعا الكويت يعني بلد أخرج بلدها ما رهي، لكنها لأن يعني تابع حركة الكويت تابع لغيرها. هذا من الخوارج ما أدري، يمكن ليك مدافع عنه، الله أعلم. الله المستعان. شر المصير المصير مربي. كتاب الشيعة والتصحيح من قد حدثنا عنه فيما مضى. هذا الكتاب كان زمنا قد تدارك، احنا يعني في مرحلة وفترة ما كانت العداوة مع إيران قوية، كان هذا الكتاب يروج وينتشر ويوزع، والآن كأننا بدينا قياسة هذه قضية عقيدة، والله ما تخضع لأي اعتبار آخر. الرافضة تركوا مذهبهم، إن كان تركوا طرفهم فنحن نترك العداوة إخواننا بالله ونحبهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتركوا سب الشيخين وتركوا اعتقاد من القرآن المحرف وتركوا كل كفرياتهم وشركياتهم، والله إخواننا ونحبهم في الله ونحب أي مسلم، وإن كانوا ما يزالون على شركهم ولكن الأوضاع الدولية تغيرت أو كذا، فيجب أن تظل العداوة العقدية. أنا أتكلم الآن عن العداوة العقدية التي نؤمن بها نحن حملت هذه العقيدة، ومن ذلك أن هذا الكتاب الآن بغض النظر عن المشكلات لكن كان يروج له، كان يبتسم ثم كأنه معاد له. وهذا الكاتب إن كان كتبه ليخدم مصالح سياسية معينة أو كتبه خالقا مناصحا لأبناء الشيعة لا يهمنا النيات عند الله ولا نحكم على النيات، لكن أيا كان الحال فإن الكتاب يعطي حقائق عن الشيعة. وأنا أعتقد أن مثال الكتاب مدرس وأمثال كثير دراسة علمية جيدة لخرجنا بفوائد طيبة في محاربة التشيع بغض النظر عن ما فيه من أخطاء أو مغالطات أو نية وهدف المؤلف. ما السبب؟ أنا أعتبر قضية واحدة فقط وقضايا كثيرة لا أستطيع يعني لك قضية واحدة فقط. الرافضة يتكفرون بالتقية، يعني سيد الكافي يقول هذا سيد الكافي ماذا يقول؟ إن القرآن محرم، يقول لك لا، ويقول أنا لا أعتقد هذه العقيدة ولا أؤمن بها، وهو يعتقد هذا الكتاب عنده أوثق كتاب. عندما يأتي مؤلف شيعة ويقول لا أنا أنقض موضوع التقية، نحن الشيعة يعني أنا عن قومي نؤمن بالتقية ولكن هذه كذا وكذا وكذا، يكفيك أنه أقر بهذا الذي تملص منه كثير. يكفيك أنه طرح القضايا على نقاط العقل، نحن لا نحكم العقل، لكن هو يقول هذا كتاب يدافع عن الإسلام والإنسان والعقل. لو عقل الشيعة والصوفيون والمخرجون وكل أهل البدع، لو عقلوا لو حكموا فعل العقل كما أراد الله، لا أي عقل لكن فعل العقل، لكان هناك ذكر تواصل يمكن من خلاله أن نأكل معه ما نعطي. لكن عندما يحكم الخرافة والهوى، يقول لك استرداد واحد من 1200 سنة بعد استرداد وسيخرج آخر الزمان، ونعلق ونعطل الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحدود والجمع والجماعات كلها تعطل حتى يخرج الإمام. هذا دين؟ هل يقبل عاقل؟ أي عقل يقول بهذا يحكم بهذا؟ المشكلة كيف نستدرج هؤلاء إلى ميدان العقل ونناقشهم به كما في كتاب الله؟ الجدل العقلي الذي استمد من القرآن والسنة حتى جدالنا بالآيات وهو من باب الجدل العقلي الإيماني لا عن العقل المجرد. نقول هذه ميزة كتاب الشيعة والتصحيح، واحدة ميزاته يقر لما عندهم من مثل هذه البدع والضلالات وإن كان لم يأتي عليها طبعا كما نريد ولا يتوقع منه ذلك. طيب أرجو بعدها فائدة لقضية، وهي قضية المشكلة الأفغانية واللجنة وعودتها. ما اطلعت إلى الآن على ما نشر رسميا، فضلا عن أن يكون عندي علم خاص، يعني ما نشر في الجرائد، الخارج نشر في عقاب، أنا ما قرأته، ورأيت عنوان في جريدة المسلمون، وتعلمون أني أنا أكره الجريدة حتى أني قلت لعلي أجدها في غيرها أو لعلي أفرص ما يشترك، لكن شفت عنوان في الجريدة عن الموضوع، فأنا حقيقة لا أكتب، أنا ما قرأت ما نشر حتى تسألوني عما إن كان عندي يعني خبر أو علم النص غير ما نشر فيماذا قررته اللجنة. وهذا لا يعني أن الوعد السابق الذي قلت لكم لم يرد، سيظل الوعد في محله وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى ما نرى ضروري أن نستكمل وأن يقوم. لكن القضية هذه شغلتكم وشغلتنا، وبالمناسبة يعني ورد السؤال الدرس الماضي عن العم والخالة، كنت أجبت وأنا يعني كان حقيقة جهود الموقف، كان قضية الأسوان تكلمت عن الليه عن المحرمية، وكان الكلام هو يكون عن التحريم، فنصحح ما صدرك. فذكرت كلام الشيخ علي الطنطاوي جزاه الله خير، يقول مرة خطر في جامعة دمشق قبل 40 سنة، كان هذا قديم من الآن صار 50 سنة، ولحن لحن لحن في فبدأت غير الآن أشتريط في لحن. سبحان الله، دل على أن الإنسان يعني يتقي الله ويعلم أن كل شيء مسجل عليه، هذا معروف، ولكن أيضا دليل أن الأشرطة هذه أو التسجيل مصيبة فعلا مشكلة، رغم ما فيها من خير كثير لا ينكره أحد، لكن أن الكلمة أن الإنسان لو تكلم وهو جاهل أو ناسي أو خطأ أو كذا فإن الخطأ ينتشر ويذهب، قلت خلاص برضه نحن وقعنا، تحكم عليك وقد تحاكم عليها. أي نعم، المتطيبون يجدون. نعم طيب، الأخ يقول ذكرنا في الدرس الماضي أن حديث الرجل صاحب البطاقة التي طاحت بسجلات للسجلات مد البصر، ذكرتم أنه حالة خاصة لا تعم، فكيف ذلك؟ ما الدليل؟ لو كانت، أنا أبسط لكم الموضوع، لو كانت يا إخوان هذه الحالة عامة لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ان رجلا جاء وبعد يحكي القصه، لكان قال تنظم الاعمال تنظم الصحائف وهكذا عام، لكن هذا خاص. ما يعني خاصا من انه لا تنزل الفرد واحد؟ لا ننفي ذلك، لكن مهما كان هي في باب، يعني السؤال اسالكم هل هذا من باب القاعده او من باب الاستثناء؟ يعني رجل يقول لديه حاله التوحيد والايمان في قلبه وتكون أشعة لا إله إلا الله كما عبر ابن القيم في قلبه بهذه القوة ويرتكب هذه السجلات، هذا أصل ولا استثناء؟ استثناء الأصل من وقف الإيمان والتوحيد في قلبه ينزجر عن المعاصي، لكن حكمة الله أن النفوس البشرية تختلف، هذا رجل حقق التوحيد لكنه أفرط أو أفرط على نفسه للمعاصي، فاجتمع الشيء لغرابة الحالة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أخ إذا كان حق التوحيد كيف يكون لديه؟ طيب هذا اللي ما يصدقني يا أخي، 99 يقول إذا كفر فالتوحيد فيه الأصول لديه. هذا هو السؤال. لذلك كانت غريبة، ولذلك كانت استثناء ولم تكن قاعدة. هل شيء جديد هذا؟ طيب هذا السؤال ممكن تعلق. طيب نشوف لما قالت كل أشياء أهم. يقول الأخ: العقيدة الإسلامية ولله الحمد عقيدة فطرة، ومنهج السلف فيها منهج موافق للفطرة، فكيف أصبحت العقيدة ودروسها صعبة ثقيلة، وكيف تتقوم العام يقيم العام عقيدته ويعلم أنه على عقيدة صحيحة نقية بعيدة عن أقوال الفلاسفة والمبتدعين؟ أيوة هذه قضية مهمة، إن كان الوقت لا أسمح بالاسترسال فيها، لكن نقول هناك فرق يا إخوان بين العقيدة أي ما يجب عليك أن تعتقده أنت لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته والإيمان وسائر الأبواب ويعلمها للعامة، وبين ما يسمى وما نسميه نحن دروس العقيدة التي تناقش الفلاسفة والباطنيين والروافض والملحدين والمجرمين. هذا شيء وهذا شيء. هذا الواجب المجادلة العلوم دراسة المنطق ونقد المنطق وعلم نقد علم الكلام وما إلى ذلك، هذه من باب فروض الكفايات التي أمثالكم إن شاء الله جزء من الأمة متصدر للعلم والدعوة يجب أن يعلمها وأن يقوم بها. أما العوام الواجب عليهم الإقرار والإيمان المجمل كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن يقول أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يكون مستعد لأن يصدق أي خبر عن الله وأي شيء يثير عن الله من صفات الله آمن به، من أفعال الله آمن به. هذا هو المطلوب، إيمان مجمل. أما على التفصيل هذا درجة أعلى وأعلى، هذا يترقى الإنسان بالإيمان بقدر ما يعلم من تفصيلاته. ولذلك عندما نعرف العقيدة على العامة نعرفها أرضا وسطا، ما في صعوبة. الأصول الثلاثة فيها صعوبة على العامة ما فيها، ولهذا كما تعلمون هي التي يعني سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله معممين أن تعلم للناس في المساجد للعامة، لكن الخاص من طلبة العلم افتح اي كلام من كتب الحديث من كتب التفسير او كتب شروح الحديث تجد كلام المعتزلة والمرجئة والكرامية هذا تصنع حديث آية يصطلب فيها الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، وهذا الصحيح نفهم كلام الله. لابد نتعلم ونتعمق. نعم في صعوبة نقول نعم، لكن لا يطلب من غير المؤهل أن يتحمل هذه الصعوبة، أن لا أطلب، إنما يجب أن يكون فينا من يقوم بهذا الواجب، وهذا من أعظم أنواع الجهاد. هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما لا يخفى عليكم من أعظم أنواع الجهاد، ولا فيما إذا تعين، لأن هناك فروض يا إخوان، هناك فروض تتعين على بعض الناس وإن كانت في حق الأمة فرضا كفاية. أضرب لكم مثال، ظهر كتاب مكتب الشرك، كتاب شركي انتشر بين الناس، فرض على الأمة فرض كفاية أن يقوم لن يرد عليه، تأثم الأمة كلها ولم يقم أحد، لكن يتعين على من لديه معرفة بحقيقة التوحيد والشرك يتعين عليه في ذاته أن يبين. ولذلك تعين على العلماء ما لا يتعين على غيرهم، ويتعين على رجال الحسبة في الأسواق ما لا يتعين عليه مثلا أنا ومثلك في بيته، هذا يتعين. والمجاهد المرابط على الثغر يتعين عليه من الجهاد ما لا يتعين على من لم يكن منه من أهل الجهاد، وهكذا. وإن كان الأمر في أصله فرض كفاية، لكن قد يتعين على بعض الناس لأسباب خاصة توجب ذلك التعين. نعم هذه ما أدري حقيقة، شوف هذه رسالة ورسالة أخرى تنتين عن انتشار صور الصليب في المباني وفي الميادين العامة. يعني هذه ظاهرة في الحقيقة سيئة جدا، إذا كانت إذا أصبح شعار الصليب يعلق عندنا أو في أهل أو لأن أيضا الثاني أزرق. أيوة هذه نعم، وهذه مشكلة يعني يعني بعض الأبنية فعلا البناء بكامله يكون على الطريقة الغربية وعلى شكل قربان كل البناء كهذا البناء الذي في الحمراء، وبعضها كما يقول أخ حرب الذي في المطار الجديد الدوار الهندسة الله ما عبد الله سامر، لكن يتأكد من هذا ويقصد إن شاء الله إلى البلدية. أظن ما يتعلق بالبلدية أهون يمكن الكتابة له، لكن واحد بنى بيت خاص على طراز أوروبي يكتبه هو الآن يشوف أن هذا يعني واحد بعد تضحك هو كذا شكل غربي وعمل فيه مداخل، المداخل اللي لو بالثلج في أوروبا عندنا ثلج يعني من تشبه به عمل مدافئ ومداخل بالثلج، ونفس الشكل هذا الانتهابي إنما هو من أجل أن الثلوج تنفات، لا عندنا ثلوج الحمد لله ولا انظروا كيف لو دخلوا حتى لو دخلوا جحر ضب ادخلتموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مشابهتهم بالظاهر تورث المشابهة الباطن لا يمكن أن ينكر ذلك أبدا. عجيب وما يصورنا إدار الحمام بضارات شد الحبل إدار الحمام يحط بنات أيوة بنات شركتين شد الحبل هذه فايزة ايوه اهلا وسهلا لا اهلا ولا فهم الله في هذا الوقت من الرابع الى 16 سنة اعوذ بالله من شلاله المسحوم اعوذ بالله تكفيك من شر صنعه ان ينشر صور بناتنا في مجلة سعودية وهم يشدوا الحبل طريق كذا الحبس عاريات الأشعر والنحر والأبرار والله فظيعة هذه سبحان الله الحمد لله يجب أن ينكر على هذه المجلة مجلة الخطوط هذه قضية مهمة جدا وحبذا لو أن الوقت غير نتوسع لها اليوم قد فرضوا علينا قضايا أصولية ومعقدة أو مهمة. يقول الأخ أن بعض المتخرجين من قسم الدراسات الإسلامية ويؤمن أن يكون مدرس مواد دينية يقول لقد اهتم المحدثون قطع المحدثين بنقد السند دون المتن، فما حقيقة هذه العبارة ومن هو أبو رية وقل بها؟ أما هذه فهي دعوة افتراء كذب أنهم ينقدون السند دون المتن أبدا، بل يعني هناك مثلا أنا أعطيكم مثال هذه قد لا يفقه كثير من الناس يعني الله يهديهم من غير أن يفقه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم إنه من نبي كان من قبل جدا كان له من أصحابه حواريون يقتدون بهدي ويأمرون به فقال ثم تخلف بعده خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مسلم. لو رجعت إلى جامع العلوم الشيخ موجود عندكم جميعا وأي كتاب يقول أنكر الإمام أحمد هذا الحديث كيف هالكلام؟ انكره لو واحد من أصحاب الإنسان الثقيل قال هذا إنكار السنة وإنكار السنة طيع لا لا إنكار السنة أنت أفهم لم ينكر ثبوته وليس كل ما صح سنده أو ثبت يصلح الاستدلال في هذه القضية في هذا الوقت. الإمام أحمد استنكر مثل الحديث لأنه يرى أن الإنكار بالياد يعد خروجا قال هذا مخالف هذا كما يعرف هذا مخالف لأحاديث الصبر على الولاة الله تعالى أمر بالصبر على الولاة وإن جاروا وإن جاروا. طيب في الأسبوع القادم إن شاء الله لا لا لا بعد الأذان بكرة محاضرة سلمك الحجار مرة واحدة السلام عليكم